سم شيخنا تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى مجلس جديد من مجالس التعليق على كتاب رياض الصالحين للحافظ النووي رحمه الله تعالى وغفر له. ما زلنا في كتاب التوبة، وقفنا عند الحديث العظيم، حديث الثلاثة الذين خلفوا، وهو حديث عبد الله بن كعب بن مالك. والحديث طويل، ولذلك استأذنت الشيخ محمد فريد أنني أقرأ حتى لا أعيد قراءة الحديث ويأخذ وقت الدرس، ولذلك أنا سأقرأ وأعلق على كل جملة يمكن أن نعلق عليها أو يمكن أن تكون هناك فائدة للتعليق عليه. قبل ذلك أذكر مقدمة، لا يخفاكم بأن غزوة تبوك هي من آخر الغزوات للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي الغزوة الوحيدة التي أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بجهته، وكان من عادة النبي عليه الصلاة والسلام أن يوري إلا في هذه الغزوة، وقيل غزوة أخرى أيضا نبه الصحابة إلى أنه متجه إليها. وغزوة تبوك حقيقة فيها من الفوائد والمسائل والحكم والأحكام الشيء العجيب. وقصة الثلاثة الذين خلفوا ذكر بعض أهل العلم يزيد على 50 فائدة، ومنهم من ذكر دون ذلك، والقصة تحتمل فوائد كثيرة، وذلك لما اشتملت عليه من الفصول المحزنة والمواقف المؤثرة، ولما اشتملت عليه من الأفراح والأتراح والأمل والألم، وما اشتملت عليه من بيان آثار أسماء الله تعالى الحسنى، لا سيما اسم الله تعالى التواب، واسمه الغفار، واسمه الغفور. وشاهدوا هذا الاسم في قلب أولئك الصحابة الذين تخلفوا عن غزوة تبوك لا لعذر. وكتاب ربنا جل وعلا قص علينا أنواع الذين تخلفوا في غزوة تبوك، وهم بالاستقراء أربعة أجناس تخلفوا عن غزوة تبوك، جاء ذكرهم في سورة التوبة. الطائفة الأولى هم المخلفون من منافقي المدينة، المخلفون من منافقي المدينة، وهذا كان ديدنهم وهجيراهم وعادتهم التخلف عن النبي عليه الصلاة والسلام، أو المضي معه ثم خذلانه. ولذلك ربنا جل وعلا قال في كتابه العزيز: فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حر لو كانوا يفقهون فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون، إلى آخر الآيات. هذه كلها تحكي الطائفة الأولى من المخلفين، وهم من منافقي المدينة الذين لم يتخلفوا فقط ولم يكتفوا بذلك، بل إنهم مارسوا الإرجاف ومارسوا التخذيل في صورة فجة صلعاء قبيحة تدل على فساد نياتهم وسواد قلوبهم. أما الطائفة الثانية فهم المخلفون من منافقي الأعراب الذين حول المدينة، يسكنون حول المدينة، ولذلك قال الله جل وعلا في سورة التوبة أيضا: وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم، عذاب أليم. الطائفة الرابعة هم المخلفون من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، والذين ليس لهم أعذار، والذين ليس لهم أعذار، وإنما تخلفوا كسلا وفتورا وحصل ما حصل، وهم على قسمين: قسم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا فتاب الله عليهم للتو، وقسم مرجون لأمر الله. ولذلك جاء في هذه هؤلاء الصحابة الكرام الأجلاء رضي الله تعالى عنهم ما ذكره الله جل وعلا بقوله: وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئة عسى الله أن يتوب عليهم، عسى الله أن يتوب عليهم. وهؤلاء قيل بأنهم عشرة، سبعة منهم ربطوا أنفسهم بسواري المسجد وقالوا أقسموا بالله أنهم لا يعني يحلون إلا أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام ويحل وثاقهم. فلما مر بهم النبي عليه الصلاة والسلام ورآهم على مثل هذه الحال قال ما لهم، فذكروا له قال والله أنا أيضا لا أحل وثاقهم حتى يحل الله وثاقهم، تخلفوا عن المسلمين. فأنزل الله جل وعلا قوله سبحانه وتعالى وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يتوب عليهم والله غفور رحيم. ولذلك ذكر ابن عباس وجمع من الصحابة رضي الله عنهم أنها نزلت في أبي لبابة ابن عبد المنذر وبعض أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. أما الثلاثة الذين خلفوا وهم كعب بن مالك ومرار بن الربيع وهلال بن أمية قال الله جل وعلا في شأنهم وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم إن الله غفور نعم، وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما يتوب عليهم والله عليم حكيم، والله عليم حكيم. ثم تاب الله جل وعلا عليهم فنزل قول الله جل وعلا بعد 50 يوما من حادثتهم منذ أن رجع النبي عليه الصلاة والسلام وهجرهم 50 يوما قال وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم. وأما الطائفة الرابعة فهم أهل الأعذار الذين لهم أعذار شرعية، قال الله جل وعلا ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم، ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. وهؤلاء في واقع الأمر هذه القصة قصة الصحابة الذين تخلفوا فيها من الدروس ما يستفيد منه أهل الإسلام على طول الزمان. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام استنفر الصحابة وذكر أهل العلم بأن الجهاد الأصل فيه أنه فرض كفاية إلا في ثلاثة أحوال. الحالة الأولى إذا وقف المسلم في الصف فلا يجوز له أن ينسحب ولا يجوز له أن يرجع ويكون في حقه فرض عين. الثاني إذا دهم العدو البلد، والثالث إذا استنفر الإمام المسلمين فيجب على كل قادر أن يلبي ويكون الجهاد في حقه فرض عين. فالنبي عليه الصلاة والسلام استنهض الصحابة فجاءوا بالصدقات وجاءوا حتى إن عثمان رضي الله عنه كان يأتي بالمئة ثم المئة ثم المئة من الإبل يجهز فيها جيش العسرة جيش النبي عليه الصلاة والسلام حتى بلغ ما أنفقه 900 من الإبل، وقيل بأنه أيضا أتى ب100 فرس كلها في سبيل الله، جعلت النبي عليه الصلاة والسلام يقول ما على عثمان ما فعل بعد اليوم. ونثر بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام 1000 دينار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، هذا الصحابي الجليل المحسن الكبير العملاق من عمالقة الإيمان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وجاء بعض الصحابة بكف من شعير أو تمر فلمزه المنافقون، قال تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم الآية. والمعنى بأن النبي عليه الصلاة والسلام تهيأ لهذه الغزوة تهيئا عجيبا. ندخل الآن في شرح الحديث وما فيه من المعاني. يقول عبد الله بن كعب بن مالك وكان قائد كعب بن مالك رضي الله عنه من بنيه حين عمي، لأن كعب بن مالك فقد بصره في آخر عمره، وقد وفق الله جل وعلا ابنه عبد الله إلى أن يكون قائده، وهذا توفيق من الله جل وعلا. فحينما يكبر الأب أو الأم يسخر الله جل وعلا لهما ولدا بارا يتحمل المشاق في سبيل إرضاء والديه، وهذا سبحان الله تعالى موجود في كثير من الأسر حينما يكبر الوالد أو الوالدة أو يكف بصرهما، فيهيئ الله عز وجل لهما ابن أو ابنة يقومان على خدمة الوالد أو الوالد. وأنا رأيت بنفسي بعض العلماء الذين رزقهم الله تعالى أولادا من البنين والبنات، فيهيئ الله جل وعلا لهذا الرجل بنت معه تخدمه في حله وترحاله وفي ضعنه وإقامته، وتقرأ عليه الكتب وتقرأ عليه الرسائل وتكتب له الكتب التي يريد تصنيفها. ولذلك يحرص الأولاد على أن ينالوا هذه الرتبة السنية والمكان العلية. ولأجل هذا تجد بعض الآباء بعض الأولاد غير موفق، سبحان الله العظيم. لماذا؟ لأن لا يمتلك هذا الحس ولا يحتسب هذا الأجر، ولذلك تجده يغرد خارج سرب والديه وسرب البيت، فيرى بأن الاهتمام بوالديه في مثل هذه المرحلة السنية يعني يسبب له الضجر ويسبب له يعني ترك الأصدقاء والتمتع بالدنيا. ولا شك بأن هذا مخذول مغموس. أما الذي جند نفسه لخدمة والديه فهذه نعمة من نعم الله. وانظر إلى هذا الحديث، يقول: وكان قائد كعب بن مالك من بنيه حين عمي، قال: سمعت كعب بن مالك رضي الله عنه. ويكفي عبد الله أنه نقل حديث كعب بن مالك هذا العظيم الذي تولاه أئمة الإسلام بالشرح والبيان والتفصيل، قال: يحدث بحديثه حين تخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك. وهذا يدلنا على جواز الحديث بالأمور التي تحصل للإنسان في حياته مما يكون فيها دروس وعبر. يحدث أولاده، يحدث طلابه، يحدث أصدقاءه، يحدث أرحامه مثلا، حتى يستفيدوا من تجربته. والسعيد من وعظ بغيره، والشقي من لم يتعظ بغيره. قال كعب: لم أتخلف عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة غزاها قط إلا غزوة تبوك. فكعب بن مالك شهد المشاهد كلها إلا غزوة تبوك وغزوة بدر، قال: غير أني قد تخلفت في غزوة بدر. وذكر السبب، قال: ولم يعاتب أحد تخلف عنه، إنما خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والمسلمون يريدون عير قريش حتى جمع الله تعالى بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. ولذلك أصل خروج النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة بدر لم يكن للقتال، وإنما كان لأخذ القافلة، قافلة قريش، لاسترداد بعض الحق المسلوب والمغتصب من قريش التي نهبت واغتصبت وسرقت أموال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لكن الله تعالى جمع بينهم على غير ميعاد ليقضي الله أمرا كان مفعولا. ولذلك ما عاتب النبي عليه الصلاة والسلام من لم يخرج إلى بدر، لأن لم يستنفر الناس. أما في غزوة تبوك فحينما استنفر الناس وجب على كل مكلف قادر أن يلبي نداء النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك لا يجوز الإخلاد إلى الأرض حينما يأمر ولي الأمر بالناس بالنفير إلى الجهاد في سبيل الله رب العالمين، وهذا من اختصاص ولاة الأمر. قال رحمه الله تعالى: ولقد شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليلة العقبة حين تواثقنا على الإسلام، وما أحب أن لي بها مشهد بدر، وإن كانت بدر أذكر في الناس منها. يذكر ليلة العقبة التي عاهدوا وعاقدوا النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيها بالنصرة والمؤازرة وبالتعزير. ولذلك كعب بن مالك كان من ضمن هذه الثلة المؤمنة النقية الزكية الطاهرة التي بايعت النبي عليه الصلاة والسلام على أن يحموه ليبلغ كلمة الله. يقول: يعني هذه الليلة من أعظم الليالي، وهي عندي أفضل. هو يقول: هو عندي أفضل من بدر، وإن كانت بدر أذكر، يعني أشهر وتذكر عند الناس أكثر من ليلة العقبة. قال: وكان من خبري حين تخلفت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في غزوة تبوك أني لم أكن قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنه في تلك الغزوة، والله ما جمعت قبلها راحلتين قط حتى جمعتهما في تلك الغزوة. الله أكبر. شوف الاعتراف والنقاء وصدق النية وسلامة السريرة وصدق اللهجة. يقول رضي الله عنه، يقول: حينما تخلفت عن غزوة تبوك لم أكن قط أقوى ولا أيسر، أقوى في بدني وأيسر في مالي مني حين تخلفت عنه. وهذه قمة الابتلاء، أن يبتلي الله عز وجل العبد ويختبره، فهو في قمة الصحة والعافية وعنده مال، يقول ما جمعت راحلتين، ما جمعت راحلتين مثل ما جمعت في تلك الأيام التي أراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يغزو تبوك. وهذا لا شك بأنه ابتلاء. ولذلك قال الله جل وعلا: وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. قال تعالى: ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. قال: ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يريد غزوة إلا ورى بغيرها حين كانت، حتى كانت تلك الغزوة. يعني كان من منهج النبي عليه الصلاة والسلام أو منهاجه أو طريقته أو عادته، إذا أراد أن يغزو قوما ورى بالجهة. فمثلا إذا أراد جهة الشرق يسأل عن جهة الغرب، إذا أراد جهة الشمال يسأل عن جهة الجنوب. وهذا يدل على أن النبي عليه الصلاة والسلام كما أنه خاتم المرسلين وسيد ولد آدم، كذلك هو أعظم قائد منذ أن خلق الله الدنيا. النبي عليه الصلاة والسلام لديه من الأدوات القيادة التي وفقه الله عز وجل إليها ما هو مشهور ومعلوم، ولذلك يتصاغر كل أحد أمام قيادة النبي عليه الصلاة والسلام وأمام ذكائه وأمام يعني تخطيطه صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك في هذه الغزوة لما كان العدو هو الذي يجمع وهو الذي يؤلب وهو الذي يحشد، حشد النبي عليه الصلاة والسلام وأعلم الصحابة بالجهة، أعلم الصحابة بالجهة، ولذلك عرف هدف النبي عليه الصلاة والسلام وغايته. قال: حتى كانت تلك الغزوة فغزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في حر شديد، واستقبل سفرا بعيدا ومفازا، واستقبل عددا كثيرا، فجلى للمسلمين أمرهم ليتأهبوا أهبة غزوهم، فأخبرهم بوجههم الذي يريد. هذا هو حال النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الغزوة، كشف للصحابة جهة الغزو. وأيضا كان الوقت حارا، حارا شديدا، ولا يخفاكم حر الحجاز الملتهب الحارق، وهبات هبوب رياحه مصحوبة بسموم حار يحرق الوجوه. ولذلك كان امتحان عصيب وعسير للصحابة رضي الله عنهم في صورة تجلى فيها الإيمان وظهر فيها اليقين وظهر فيها يعني حب الله وحب رسوله صلى الله عليه وسلم المتربع على عرش قلوبهم رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. ولذلك ساروا مع النبي عليه الصلاة والسلام. يقول كعب: والمسلمون مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثير، ولا يجمعهم كتاب حافظ، يريد بذلك الديوان. يعني لم يكن هناك ديوان يعني بمعنى ملف أو بمعنى حصر لأسماء الصحابة، لكن ذكر بعض العلماء بأنهم بلغوا 30,000، وهناك خلاف، لم يحصل إجماع قطعي في عدد الصحابة الذين ذهبوا في غزوة تبوك. قال كعب: فقال رجل، أو يقول فقل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن أن ذلك سيخفى به ما لم ينزل فيه وحي من الله. يقول كعب: قل رجل يريد أن يتغيب إلا ظن بأنه ممكن أن ينسى ولا يسأل عنه، إلا في حالة واحد، أن ينزل الله قرآن يذكر بأن فلان قد تخلى. لماذا؟ لأن العدد كثير وما في ديوان يحصر الأسماء، يعني مثل ينادى أين فلان أين فلان أين فلان. وهذا العدد الكبير مع غياب الديوان، والديوان نشأ في عهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه، هو الذي جعل أحد الأسباب التي أقعدت بكعب وأصحابه عن الذهاب، مع جملة من الأشياء التي سيذكرها كعب رضي الله تعالى عنه وأرضاه. قال: وغزا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الغزوة حين طابت الثمار والظلال، فأنا إليها أصعر، يعني أميل. يقول رضي الله، شوف الفتنة، سبحان الله، الحر شديد والمفازة بعيدة، صحراء قاحلة جرداء ويعني ديار تنقطع فيها أعناق الإبل، وفي هذه الفترة طابت الثمار، تعرفون في فترة الصيف يظهر التمر وتظهر الفواكه ويظهر الأشياء والظلال، حتى يقول بأن زوجته ترش له الماء في ظلال وارفة في بستانه الأفيح وحديقته الغناء، فكانت فتنة، وكان هناك يعني صراع بين كعب بن مالك في نفسه وبين الذهاب وبين القعود. يقول وكنت أميل يعني عندي، وهذا من صدقه رضي الله عنه، يقول أميل إني أجلس والصحابة كثيرين، يقول يا الصحابة اللهم بارك، عددهم كثير. قال فتجهز رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسلمون معه، وطفقت أغدو لكي أتجهز معه فأرجع ولم أقضي شيء، يعني بدأت أستعد، يروح مثلا للسوق أو للسوق ليشتري، ما يشتري ويرجع، يقول سأجهز أغراضي من البيت وعدة الحرب، حاول يرجع، يعني هناك معركة بينه وبين نفسه، هناك معركة بينه وبين الشيطان. يقول ولم أقضي شيئا وأقول في نفسي أنا قادر على ذلك إذا أردت، هو يقول أنا قادر على ذلك إذا أردت، كأنه يعني يخاطب نفسه، يقول أنا قادر. فلم يزل بذلك يتمادى بي حتى استمر بالناس الجد، فأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم غاديا والمسلمون معه، يعني الناس تجهزوا وكذا وخلاص فارقوا المدينة، وأنا في تردد وفي التلجلج، وأقدم رجل وأخر أخرى، والآن أخرج بعد قليل أخرج وهكذا. قال ولم أقضي من جهازي شيئا، ما سويت شيء أبدا، هكذا يقول رضي الله عنه. ثم غدوت فرجعت ولم أقضي شيئا، ورحت ورجعت أيضا فلم أقضي شيئا، فلم يزل ذلك يتمادى بي حتى أسرعوا وتفارط الغزو. خلاص أصبح النبي عليه الصلاة والسلام والصحابة لا يرون، بمعنى أنه انقطع بهم الطريق والسراب وانتهوا حتى تفارط الغزو. فهممت، الهم هو أمر قلبي، هممت أن أرتحل فأدركهم، يعني قلت خلاص أنا إن شاء الله بعد شوي في الليل غدا وأدركهم إن شاء الله في الطريق، فيا ليتني فعلت. شوف الله أكبر، شوف الحسرة والألم، يا ليتني فعل. التمني طبعا في اللغة يستعمل في الأمور مستحيلة الوقوع وغير المستحيلة، ولذلك يعني بعض الأشياء بعيدة المنال، فيقول الإنسان ماذا يقول؟ يا ليتني، كما قال جل وعلا يقول يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا عظيما. قل جل وعلا ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا. والشاعر الأول ماذا يقول؟ يقول ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، فليت وهذه ما تنفع بعد فوات الأوان، فيقول يا ليتني فعلت، ثم لم يقدر ذلك لي. انظر إلى الإيمان، قال هذا قدر الله. ولذلك هنا يجوز أن يحتج المسلم بالمصيبة بالقدر على المصيبة، بمعنى يحتج بالمصيبة على القدر، إذا أصيب بمصيبة هو لم يحتج بالمعصية على القدر، لا، يقول هذا أمر قدره الله علي. ولذلك عندنا مسألة عقدية، الاحتجاج بالمعصية بالقدر على المعصية، والاحتجاج بالقدر على المصيبة. الاحتجاج بالقدر على المصيبة مشروع، كما احتج آدم حينما حاج موسى على المصيبة التي خرج وأنزل فيها إلى الأرض. أما الاحتجاج بالقدر على المعصية فحرام ولا يجوز، لا يجوز للإنسان. ولذلك كان من عادة المشركين أنهم يحتجون بالقدر على المعصية، لكن ذهب بعض العلماء إلى أنه يجوز في حالة واحدة، وهذا اختيار شمس الدين بن القيم، أنه يجوز للإنسان أن يحتج بالقدر على المعصية بعد التوبة منها أو بعد إقامة الحد عليه، يقول هذا قدر الله عز وجل، هذا قدر الله أو قدر الله عليه بعد أن يتوب إلى الله. وجمهور الفقهاء يقول لا يجوز الاحتجاج بالقدر على فعل المعصية مطلقا. قال فطفقت إذا خرجت في الناس بعد خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم يحزنني أني لا أرى لي أسوة إلا رجلا مغموصا عليه في النفاق أو رجلا ممن عذر الله تعالى من الضعفاء. يقول صرت أستحي من الخروج، إذا خرجت إلى خارج البيت في الشارع في السوق يقول ما أجد هؤلاء الصحابة الذين يعني كانوا موجودين إلا إنسان مريض معذور، إما أعرج أو أعمى أو مشلول مثلا، وإما رجل معروف مغموس في النفاق غارق في النفاق، يقول هذا زادني ألما وزادني وجعا وزادني حزنا، كيف يعني مثلي وأمثالي يتخلف؟ مثل رجل الآن من أهل الجماعة يصلي صلوات الجماعة وكذا، وصابته فترة يبدأ يصلي مع النساء يصلي مع الأطفال، يصيبه شيء من الحزن، يقول معقول أنا يعني وصل في المستوى إلى هذا الحد أني أصلي لوحدي ولا أصلي مع النساء ولا أصلي مع الأطفال؟ يعني هذا الشيء طبيعي، هذا الشيء يعني تجبل عليه النفوس الطاهرة والقلوب الطيبة. قال ولم يذكرني رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى بلغ تبوك وهو جالس في القوم بتبوك. ما فعل كعب بن مالك؟ الله أكبر، انظر إلى لطف النبي عليه الصلاة والسلام وتفقد النبي عليه الصلاة والسلام لأصحابه، كان منهج وطريقة وعاد له عليه الصلاة والسلام. وهذا يدلنا على أن كعب بن مالك يعني من الصحابة الذين لهم قيمة وقدر عند النبي عليه الصلاة والسلام، فهو أحد النقباء، وهو الذي له الصولات والجولات والذي شهد المشاهد. فمن الغريب جدا أن يتخلف كعب وهو ليس معذورا لا في بدنه ولا في ماله، ولذلك ما افتقده النبي صلى الله عليه وسلم إلا في تبوك. وقد صدقت فراسة كعب لأن الصحابة كانوا كثر، لكن لما استقر النبي صلى الله عليه وسلم في تبوك بدأ يتفقد الصحابة، فافتقد كعب بن مالك رضي الله عنه. فقال ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة يا رسول الله حبسه برداه والنظر في عطفيه. الله أكبر، هذا صحابي غير لله وغير لرسول الله وغير لدين الله، ما تحمل. قال لما قال رسول الله ما فعل كعب بن مالك؟ فقال يا رسول حبسه برداه والنظر في عطفيه، يعني رجل الآن تكبر أو رجل أصبح ذا مال ورجل من أهل الدنيا، والنظر في العطفين يعني هذا فيه شيء من يعني صفة من صفات التكبر. لكن هنا انتفض معاوية بن جبل فقال له معاذ رضي الله عنه بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما خطأ الرجل الذي من بني سلم، لماذا؟ لأنه قال كلمة فيها نصرة لله ولرسول الله ولدين الله. ولم يخطئ معاذ بن جبل لأنه رد عن عرض أخيه. فمعاذ أدرى بكعب بن مالك من هذا الرجل الذي من بني سلم، لأن معاذ يعرف كعب بن مالك، يعرفه معرفة جيدة وأنه من أهل الإيمان. ولذلك بالنسبة لمعاذ بن جبل رضي الله عنه رد عن عرض أخيه، وقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من رد عن عرض أخيه رد الله النار عن وجهه يوم القيامة، رد الله النار عن وجهه يوم القيامة. فسكوت النبي عليه الصلاة والسلام إقرار للرجلين، لأن الأول إنما أخذته الغيرة والحمية لله ولرسوله، وكعب هو يقول بأنه أخطأ، ومعاذ بن جبل رد عن عرض أخيه بمعنى أنه أراد أن يبين بأن الرجل ما زال من أهل الخير، يقول والله ما علمنا عنه إلا خيرا، ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. فبينما هو على ذلك رأى رجلا مبيضا يزول به السراب، يعني جرت العادة بأن الإنسان البعيد يكون لونه أسودا، يعني هو ودابته وكذا، لكن هذا رجل مبيض بمعنى عليه أثر الثياب البيض وجاء في وضح النهار، وأيضا قد تكون دابته بيضاء مبيضا يزول به السراب. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كن أبا خيثمة، فإذا هو أبو خيثمة الأنصار. النبي عليه الصلاة والسلام يعرف أصحابه جيدا، يعرف أصحابه جيدا ويعرف من لا يتحمل أن يغيب عنه. فأبو خيثمة تخلف لسبب معين، تأخر ولم يتخلف، تأخر، فعرف النبي عليه الصلاة والسلام بأنه أبا خيثمة. قال وهو الذي تصدق بصاع التمر حين لمزه المنافقون الذين يلمزون المتطوعين، أتى بصاع من تمر فقط، هذا الذي عنده، ولذلك هو ممن أنزل الله عز وجل فيه تزكية حينما وصفه الله تعالى بالمطوع، ولذلك لقب المطوع والمطوع هذه تراها تزكية. بعض الناس يخجل يقول إذا قيل لها مطوع، لا لا لا، هذه تزكية عسانا نستاهلها ونستحقها. ولذلك الله عز وجل قال الذين يلمزون المطوعين، لأن المطوع مأخوذ من الطاعة والتطوع والعبادة. وقال كعب: فلما بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد توجه قافلا من تبوك حضرني بثي. الله أكبر، لاحظ، دعونا نعيش المشاعر هذه، مشاعر كعب بن مالك. النبي عليه الصلاة والسلام مكث 20 يوما إلا يوم في تبوك، 19 يوم. فلما قفل وصل الخبر المدينة بأن النبي عليه الصلاة والسلام رجع، قال حضرني بثي، البث أشد الحزن. قال يعقوب: إنما أشكو بثي وحزني إلى الله، البث أشد الحزن. يعني بدأ الآن كعب بن مالك يتسلل إليه الحزن ويحيط به من كل جانب. لماذا؟ أنا أمام مثل ما يقولون محرج، ارتكب ذنب خطير حينما تخلف عن رسول الله عليه الصلاة والسلام. فطفقت أتذكر الكذب، يعني الآن كيف أعتذر للنبي عليه الصلاة والسلام؟ حضرني، طبعا الشيطان هو الذي يحضر، حضره كل يعني رد أو جواب ممكن أن يقول، لكنه كله كذب. يقول والله مثلا مثل بعض الموظفين إذا غاب عن العمل يكذب، يقول والله الوالدة بوديها المستشفى، هو كذاب، يمكن الوالدة ميتة الله يرحمها، ويكذب على المدير، نسي بأن الله يراه، والله أم العيال حامل، يمكن أم العيال ما هي بحامل، ويكذب في هذا، والله أنا مريض. المقصود بأنه يقول حضرني طفقت أتذكر الكذب وأقول بما أخرج من سخطه غدا، وأستعين على ذلك بكل ذي رأي من أهلي، حاول أن يشوف الناس كلها استشيرة. نعم، فلما قيل إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد أضل قادما راح عني الباطل حتى عرفت أني لم أنجو منه بشيء أبدا، فأجمعت صدقا. سبحان الله، يقول لما أخبروني بأن دخل المدينة تبدد هذا الشعور وذهب هذا التحضير لمسائل الاعتذار الكاذب، ولا يمكن أبدا إلا أن أصدق مع النبي عليه الصلاة والسلام، رجع لأصله وطبيعته. سبحان الله العظيم. لذلك بعض الناس الذي ينشأ نشأة زكية ويتربى تربية حسنة مهما تعرض لمواقف يرجع إلى أصله، يرجع إلى ما تربى عليه. وذلك كعب بن مالك تربيته تربية محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، فقال ما يمكن إلا أن أصدق، خلاص الأعذار واللي يعني اللي من أشار إلي لا يمكن أبدا. قال أجمعت على صدق. وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم قادما، وكان إذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فركع فيه ركعتين ثم جلس للناس. ما كان النبي عليه الصلاة والسلام يهجم على أهله ولا يطرقهم لا ليلا ولا يباغتهم نهارا، وإنما كان أول ما يبدأ بالمسجد فيصلي ركعتين، وهذه سنة. فلما فعل ذلك جاء المخلفون يعتذرون إليه ويحلفون له، وكانوا 84 رجلا. المخلفون على قسمين: منافقي المدينة ومنافقي الأعراب الذين حول المدينة، وكانوا 84 رجلا. فقبل منهم على نيتهم وبايعهم واستغفر لهم ووكل سرائرهم إلى الله تعالى حتى جئت. خلاص هؤلاء بايعهم وقبل منهم العلانية ووكل سرائرهم إلى الله. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يجري أحكام الإسلام على المنافقين، مع أن الله أعلمهم بأشخاصهم وبأسمائهم وبأعيانهم، لكن كان يجري عليهم أحكام الإسلام. لماذا؟ لأن المنافق يظهر الإسلام ويبطن الكفر. فجاءوا بكل كذبة إلى النبي عليه الصلاة ويحلفون بالله على ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام وكل سرائرهم إلى الله وقبل على نيتهم. قال حتى جئت. جاء كعب بن مالك إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يقول دخلت عليه، فلما سلمت تبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم. وهذا يدلنا على أن التبسم أنواع، في تبسم الغضبان، وفي تبسم المستهزئ، وفي تبسم التعجب المتعجب. تبسم الغضبان تبسم النبي عليه الصلاة والسلام. فأحيانا الإنسان يتبسم لكنه مغضب، وهذا يرى في تقاسيم وجهه وفي علامات يعني جبينه، وفي أيضا مقدار انفراج أسنانه أو فمه، ولذلك تبسم تبسم الغضبان. تبسم المستهزئ مثل قول الله عز وجل: إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون، وإذا مروا بهم يتغامزون، وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فرحين. هؤلاء يتبسمون تبسم المستهزئ، وهذا موجود في الناس من يتبسم تبسم المستهزئ. وهناك تبسم التعجب، يعني يتبسم الإنسان تعجبا، وهذا كثير، وهذا في قول الله تعالى: فتبسم ضاحكا من قولها وقال ربي أوزعني. سليمان عليه السلام تبسم، قال: فتبسم تبسم المغضب صلى الله عليه وسلم، ثم قال تعال، يقول لكعب، قال: فجئت أمشي حتى جلست بين يديه، فقال لي: ما خلفك؟ النبي عليه الصلاة والسلام ما ترك هذا في نفسه وفي صدره، وأراد أن يبين لكعب مالك أنه أخطأ، لكن أراد أن يكشف الحقيقة، يعني ما الذي خلفك؟ فقال: ما خلفك؟ ألم تكن قد ابتعت ظهرك؟ يعني اشتريت الفرس. قال: قلت يا رسول الله، إني والله لو جلست عند غيرك من أهل الدنيا لرأيت أني سأخرج من سخطه بعذر، لقد أعطيت جدلا. يقول كعب: والله يا رسول الله لو غيرك والله إني أستطيع أنني أخرج منه بعذر، لأني رجل أعطيت جدلا، يعني عندي حوار وجدال وعندي لجاج، أستطيع أني أخرج منه، ولكنني والله لقد علمت لئن حدثتك اليوم حديث كذب ترضى به عني ليوشكن الله يسخطك علي، وإن حدثتك حديث صدق تجد علي فيه إني لأرجو فيه عقب الله عز وجل. الله أكبر، هذا هو الصدق من الله، هذا هو الصدق مع الله، هذا هو الصدق مع الله. من صدق الله صدقه الله، من صدق الله صدقه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. فقال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله والله إن كذبتك ليوشكن الله أن يسخطك علي، سينزل وحي، وإن صدقتك أنا عندي ثقة بربي جل وعلا وحسن ظن به أن الله عز وجل سيجعل لي العاقب الحميد، والله ما كان لي من عذر أبدا، ما عندي من عذر، والله ما كنت قط أقوى ولا أيسر مني حين تخلفت عنك. اعتراف صريح، كشف الحقيقة كاملة من دون مواربة ولا التفاف ولا مخادعة، بل أفرغ كل ما في نفسه. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أما هذا فقد صدق، يعني اللي قبلك كذابين، أما هذا فقد صدق، فقم حتى يقضي الله فيك، قم روح حتى يقضي الله فيك. قال: وسار رجال من بني سلمة فاتبعوني فقالوا لي: والله ما علمناك أذنبت ذنبا قبلها، لقد عجزت في ألا تكون اعتذرت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بما اعتذر به المخلفون، فقد كان كافيك ذنبك استغفار رسول الله صلى الله عليه وسلم لك، يكفيك أنك أنت الحمد لله من المؤمنين، يكفيك أن يستغفر لك النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فوالله ما زال يؤنبونني حتى أردت أن أرجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي. يقول من كثر الكلام ومن كثر الرغي ومن كثر التأنيب واللوم علي، يعني حاصروني حتى أردت أن أرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأكذب نفسي في الأول. يقول رضي الله عنه: ثم قلت لهم: هذا لقي، هل لقي هذا معي من أحد؟ يعني هل في أحد غيري حصل له مثل ما حصل؟ قالوا: نعم، لقيه معك رجلان، قالا مثل ما قلت، وهو هلال بن أمية ومرارة بن الربيع، وقيل لهما مثل ما قيل لك، يعني نفس الذي قاله النبي عليه الصلاة والسلام لك قال لهما. قال: قلت: من هما؟ قالوا: مرارة ابن الربيع العمري وهلال بن أمية الواقفي. قال: فذكروا لي رجلين صالحين قد شهدا بدرا فيهما أسوة، يعني قدوات وناس صالحين. قال: فمضيت حين ذكروهما لي. وهذه مسألة سبحان الله العظيم، هناك روح مشتركة عند أهل المصائب، فالإنسان إذا مصيبته لوحده تكون عظيمة وكبيرة، لكن إن شاركه غيره في المصيبة سبحان الله تخف وطأة المصيبة، تخف وطأة المصيبة، لأن الإنسان سبحان الله العظيم مثل يعني شخص مثلا حصل لابني حادث ومات ابنه وحده، تجد الحزن والألم ويعني القلق كبير، لكن إذا مات مع ولده اثنين ثلاثة يكون أخف، يتسلى بمصيبة غيره. وهذه سبحان الله العظيم ينتزعها الله عز وجل من أهل النار. أهل النار لا يتسلى بعضهم لأن غيره يعذب في النار أبدا، الروح هذه المشتركة في الدنيا ينتزعها الله، قال جل وعلا ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون، ما ينفعكم، لذلك الله عز وجل يسلب وينتزع منهم هذه الروح. ولذلك كل إنسان لا يتسلى بعذاب غيره وإنما عليه من العذاب الشديد. أما في الدنيا فمن رحمة الله تعالى أن يتسلى المصاب بمصاب غيره، خلاص قرر كعب بن مالك أن لا يلتفت وأن لا يرجع إلى الوراء. قال ونهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن كلامنا أيها الثلاثة من بين من تخلف عنه، قال فاجتنبنا الناس أو قال تغيروا لنا حتى تنكرت لي في نفسي الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف، الله أكبر. فلبثنا على ذلك 50 ليلة، جاءت العقوبة، شوف الله أكبر الامتحان. أمر النبي عليه الصلاة والسلام ما أحد يكلم هؤلاء الثلاثة، لا تسلمون عليهم ولا تردون سلامهم ولا تتبسمون في وجوههم ولا يزورونكم ولا تزوروهم أبدا، مقاطعة، هجر. وهذا يسمى الهجر في الشريعة، وهو نوع من أنواع التعزير، نوع من أنواع التعزير. والهجر هذا إنما هو عقوبة لجلب مصلحة راجحة ودفع مفسدة، جلب مصلحة محضة أو راجحة ودفع مفسدة، وهذا في الواقع يخضع لمسألة المصالح والمفاسد. وفي الغالب أن الذي يتولى مسألة الهجر من له ولاية، مثل ولي الأمر، مثل المفتي الأكبر، مثل القاضي، مثل الأب في بيته، مثل الشيخ مع طلابه، يعني طالب من طلابه مثلا لديه مثلا مشاكسة يحاول أن يعني يبث خلاف يفرق بين الطلبة، له أن يهجره. أما عوام الناس لا، هذا ما يمكن يتحقق، أو إنسان ليس له مثلا يعني ما يرفع الناس إليه أبصارهم بحيث أنه مقدم والله في الحديث في الفتوى في كذا، لا، هذا يسبب مفسدة أعظم، سبب مفسدة. ولذلك مسألة الهجر مسألة خاضعة للمصلحة والمفسدة، وهي مرتبطة في واقع الأمر لمن لديه ولاية عامة كولي الأمر أو خاصة، رجل في بيته، الشيخ في درسه مثلا، بهذه الطريقة. بارك الله فيك. يقول كعب تنكرت لي الأرض، يقول أصبح 50 ليلة ولا أحد يكلمنا ولا أحد يسلم علينا ولا أحد يرد علينا السلام، يقول حتى الأرض اللي أمشي عليها ما هي بأرضي، تنكرت لي. وهذا لا شك بأنه عرض للذهب على النار حتى يصفى، غربلة وعرض. ولذلك قال رضي الله عنه حتى تنكرت لي في نفس الأرض، فما هي بالأرض التي أعرف. فلبثنا على ذلك 50 ليلة. أما صاحبايا فاستكان وقعد في بيوتهما يبكيان، هلال بن أمية ومرار بن الربيع جلسوا في البيت يبكون رضي الله تعالى عنهم وأرضاه، قال يبكيان. يقول وأما أنا فكنت أشب القوم وأجلدهم، فكنت أخرج فأشهد الصلاة مع المسلمين وأطوف في الأسواق ولا يكلمني أحد، وآتي رسول الله صلى الله عليه وسلم فأسلم عليه وهو في مجلسه بعد الصلاة، فأقول في نفسي هل حرك شفتيه برد السلام أم لا، ثم أصلي قريبا منه وأسارقه النظر. وهذه مسألة فقهية، وهي أن الإنسان في الصلاة إذا يعني سارق النظر بحيث نظر لمصلحة أو لحاجة أن هذا لا يبطل صلاة، يعني بمعنى يلتفت ببصره. يقول وأنا في الصلاة أراقب النبي عليه الصلاة والسلام هل يتبسم هل ينظر إلي، يقول أسارقه النظر فإذا أقبلت على صلاة نظر إلي، اللهم صلي على محمد. شوف محبة النبي عليه الصلاة والسلام للصحابة، فهو يرى كعب يتألم النبي صلى الله عليه وسلم في داخله ويحب كعبا، لكن الله أمره بأن يجتنب. فإذا كعب أقبل على صلاة نظر إليه النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا سارقته النظر التفت عن كعب رضي الله عنه. يقول كعب يقول: فإذا أقبلت على صلاتي نظر إلي، وإذا التفت نحوه أعرض عني، حتى إذا طال ذلك علي من جفوة المسلمين مشيت حتى تسورت جدار حائط أبي قتادة، وهو ابن عمي وأحب الناس إلي، فسلمت عليه. أبو قتادة الأنصاري من بني سلمة يقول: تسورت حائطه، يعني البستان، يسمى البستان حائط لأنه يحاط بجدار أو بأي شيء. يقول: هذا ابن عمي وأحب الناس إلي. يقول: تسورت الجدار وسلمت عليه، فوالله ما رد علي السلام. الله أكبر، شوف تقديم محبة الله ورسوله والاستجابة لله ولرسوله. ابن عمه وصديقه وأحب الناس إليه ما رد عليه، لماذا؟ لأن الله أمر أن لا يسلم على كعب ولا على صاحبه، والنبي عليه الصلاة والسلام أمر أن لا يسلم على كعب ولا على صاحبه. يقول: فقلت له: يا أبا قتادة، أنشدك بالله، هل تعلمني أحب الله ورسوله؟ فسكت. فعدت فناشدته فسكت، فعدت فناشدته فقال: الله ورسوله أعلم. يبغى يتخلص منه، لأن أبو قتادة مأمور بأنه يهجر الثلاث. ففاضت عيناي وتوليت حتى تسورت الجدار. فاضت عين، طبيعي أن يبكي رضي الله عنه. لذلك البكاء أنواع، في بكاء اسمه بكاء الفرح، يبكي الإنسان من الفرح، وفي بكاء اسمه بكاء الحزن والألم، وهذا الذي بكاه كعب بن مالك ومرارة بن الربيع، وفي بكاء يسمى بكاء الخور والضعف، يبكي الإنسان إذا كان يعني خائفاً مذعورا، وفي بكاء مستعار هو بكاء النائحة أو بكاء المنافق، إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وفي بكاء الموافقة، والذي كان يسمى في الجاهلية الإسعان، يعني تأتي المرأة فتبكي مع المرأة إذا كانت مصابة، يسمى هذا بكاء موافقة، ويعني من باب التسلية. وأيضا فيه التباكي، مثل ما قال عمر بن الخطاب لما مر على النبي عليه الصلاة والسلام وأبي بكر فرآهما يبكيان، قال: يعني ماذا على ماذا؟ فإن يعني كذا، وإلا بكيت لبكائكما. فهذه أنواع من البكاء ذكرها ابن القيم وغيره. والمقصود بأن كعب بن مالك كان فيه من الجلد والصبر بخلاف صاحبيه. يقول: أنا شاب وقوي، لكن لما شاف ابن عمه وقريبة وصديقة يقول له هذا الأمر يسكت عنه، يقول: ففاضت عيناي وتوليت حتى سورت الجدار، فبينما أنا أمشي في سوق المدينة إذا نبطي من نبط أهل الشام ممن قدم من بطان. شوف الفتنة الثانية، شوف المصيبة الأخرى. يقول: يبيعه بالمدينة. النبطي هو الفلاح من الشام، فجاء معه بضاعة يبيعها في المدينة. يقول: من يدل على كعب بن مالك؟ لاحظ، هذا يدلنا على أن الأعداء يراقبون المسلمين منذ قديم الزمان، يتجسسون ويراقبون وينظرون إيش الأحوال وإيش كذا. فجاء خصيص ليقابل كعب بن مالك، فطفق الناس يشيرون له إلي، حتى جاءني فدفع إلي كتابا من ملك غسان، ملك غسان الذي كان أحد الحلفاء لهرقل، وكنت كاتبا، يقول: أقرأ وأكتب، فقرأت فإذا في: أما بعد فإنه قد بلغنا أن صاحبك قد يفاك. من هو صاحبه؟ محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. يعني وصل لنا خبر، وصلت تعدت الحدود، قصتكم وسالفتكم تعدت الحدود والأقطار، وصلنا بأنه جفاك وهجرك وما لك قيمة عنده، هذا المعنى. ولم يجعلك الله بدار هوان ولا مضيعة، فالحق بنا نواسيك، تعال عندنا نواسيك. فقلت حين قرأتها: وهذه أيضا من البلاء. فتيممت بها التنور فسجرتها، رحت للتنور وحطيتها في التنور. الله أكبر، شوف قوة الإيمان عند كعب. ما باع دينه، ما باع وطنه، ما باع قبيلته، ما استسلم لهذه الإغراءات. حينما قالوا له: تعال، ممكن أن نسوي لك، تجي عندنا نعمل لك معارضة هناك ضد النبي عليه الصلاة والسلام وضد المدينة، نحميك عندنا. قال: فسجرت بها التنور، ما لها قيمة عندي. 50 يوم هو في ألم، ما أحد يسلم عليه، ما أحد يضحك في وجهه، ما أحد يرد سلامه، ما أحد يلتفت أقرب الناس إليه. لا، وفي فتنة ثانية، كيف أنه أمر بأنه يترك زوجته. يعني غريب، يعني الفتنة القصة هذه الابتلاءات حجم الابتلاءات اللي فيها ما يتحملها جبل، لكن الإيمان اللي في صدر كعب وصاحبيه تتحطم على صخرة الإيمان مثل هذه الهرطقيات والأشياء التافهة من أمور الدنيا، فانتصر على الشيطان وانتصر على نفسه الأمارة بالسوء وانتصر على أعداء الإسلام، انتصر وسجر بها التنور ولم يلتفت إليه. يقول حتى إذا مضت 40 من 50، 40 ليلة، بقي 10 ليالي، واستلبث الوحي إذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يأتيني فقال. شوف لاحظ الآن في أمل، أمل يعيش الإنسان أحيانا إذا كان في مشكلة ومصيبة وكذا، في أمل بالانفراج. ها 40 يوم كثيرة، فالآن كعب بن مالك ينتظر الفرج، وإذا بشيء عظيم، يأتي النبي عليه الصلاة والسلام، النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه جاءه فقال، عفوا، واستلبث الوحي إذا رسول رسول الله، عفوا رسول رسول، يعني بعث النبي صلى الله عليه وسلم رسولا إلى كعب يأتيه، قال أتاني، فقال يأمرك أن تعتزل امرأتك. يا الله، قال يأمرك أن تعتزل امرأتك، يعني هذا الرسول الذي أقبل على كعب، تخيل بأنه كعب كان ينتظر مفاجأة، أن يقول تاب الله عليك ولا خلاص مثلا، وإذا يقول اعتزل امرأتك الوحيدة اللي عايشة معه في البيت. فماذا قال كعب؟ قال أطلقها أم ماذا أفعل؟ الاعتزال هذا أطلقها أم ماذا أفعل؟ جاهز، جاهز، عند استعداد لتنفيذ أوامر الله وأوامر النبي عليه الصلاة والسلام، كيف لا؟ وهو الذي قدم روحه ونفسه وماله وولده في سبيل الله. لكن هذا الخطأ الذي حصل، كيف كانت الدروس وكيف خلد الله ذكرا في القرآن؟ فقال لا، بل اعتزلها فلا تقربنها، وأرسل إلى صاحبي بمثل ذلك، كعب إلى مرارة وهلال، فقلت لامرأتي الحقي بأهلك فكوني عندهم حتى يقضي الله في هذا الأمر. فجاءت امرأة هلال بن أمية رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت له يا رسول الله، إن هلال بن أمية شيخ ضائع ليس له خادم، فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، ولكن لا يقربنك، يقول لا يقربنك. قالت فهل تكره أن أخدمه؟ قال لا، لا ما أكره، لكن بشرط أن ما يقربك، كوني له مثل، يعني تقول، لأن قالت رجل كبير في السن وما يستطيع أن يقوم بحاجياته. فقالت إنه والله ما به من حركة إلى شيء، والله ما زال يبكي منذ كان من أمره ما كان إلى يوم، يعني مستمر في البكاء. فقال لي بعض أهلي لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لو استأذنت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، طبعا هذا كعب يقول، في امرأتك فقد أذن لامرأة هلال بن أمية أن تخدمه، فقلت لا أستأذن فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما يدريني ماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا استأذنته فيها وأنا رجل شاب. فلبثت بذلك 10 ليال، فكمل لنا 50 ليلة من حين نهي عن كلامي. فبينما أنا جالس على الحال التي ذكر الله تعالى منها، قد ضاقت علي نفسي وضاقت علي الأرض بما رحبت. الله، شوف التعبير القرآني الذي يتفجر بلاغة، ضاقت عليهم أنفسهم وضاقت عليهم الأرض بما رحبت. الأرض الواسعة الكبيرة أصبحت مثل خرم الإبرة بالنسبة لكعب بن مالك، ونفسه أيضا ضاقت عليه، فهو ضيق في ضيق. وصف عجيب يدل على الحالة التي عليها كعب بن مالك وصاحبيه. يقول رضي الله عنه، يقول سمعت صوت صارخ أوفى على سلع، سلع جبل معروف في المدينة، يقول بأعلى صوتي يا كعب بن مالك أبشر أبشر. يقول فخررت ساجدا، عرفت أنه قد جاء فرج. الله أكبر، عرفت أنه قد جاء فرج. ولذلك حسن الظن بالله عظيم. يقول من سمعت الصارخ سجدت لله عز وجل شكرا، وهذا يدلنا على سنية سجود الشكر، وسجود الشكر يشرع عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة، عند تجدد نعمة أو اندفاع نقمة. وقد سجد أبو بكر رضي الله عنه، سجد جمع من الصحابة رضي الله عنهم، قال فأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس بتوبة الله، أو فآذن، آذن يعني أعلم وأخبر الناس بتوبة الله عز وجل علينا حين صلى صلاة الفجر. لما صلى الفجر قام النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس بأن الله تعالى تاب على كعب وعلى كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرار بن الربيع. قال: فذهب الناس يبشروننا، فذهب قبل صاحبي مبشرون، وركض إلي رجل فرسا وسعى ساع من أسلم قبلي وأوفى على الجبل، فكان الصوت أسرع من الفرس. الله أكبر. شوف فرحة الصحابة الكرام رضي الله عنهم بهذه التوبة. الناس كلهم كما أنهم شاركوه آلامه شاركوه فرحته، ولذلك أخذ يبشرون. وبالمناسبة كلمة أبشر كان يستعملها النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا، يقول أبشر أبشر، ولذلك الصحابة رضي الله عنهم كانوا يبشرون أيضا. فاستعمال كلمة أبشر هي وسيلة من وسائل إدخال السرور على المسلم. قال: فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما إياه ببشراه، نزعت له ثوبي يعني الإزار والرداء، وقيل بأن الثوب القميص عنده ثوبين، المهم والله ما أملك غيرهم يومئذ، واستعرت ثوبين فلبستهم، يعني ثوبين أخذ إزار ورداء عارية فلبسهما ثم أعطى البشير ثوبين. وهذا يدلنا على أن من العادات الجميلة الطيبة، وبعض العلماء يجعلها من السنن، أن إذا بشرك شخص بشيء أعطيه شيء، أفرحه بشيء، بأي شيء، حاول أن تفرحه بأي شيء. الوقت أدركني سامحوني، أنا أشوف الآن الساعة الله المستعان. لكن عموما يقول رضي الله عنه: فانطلقت أتأمم، يعني أقصد من الأم، رسول الله صلى الله عليه وسلم يتلقان الناس فوجا فوجا. تعرفون الفوج؟ الجماعات، تخيل جماعات جماعات يسلمون عليه، يباركون، يبشرونه، يهنئونني بالتوبة ويقولون ليهنك توبة الله، توبة الله عليك حتى دخلت. هو ماذا يريد؟ يريد النبي عليه الصلاة والسلام. الناس هؤلاء كلهم يعني أفواج، جماهير تزحف، أجساد تتجه نحوه، وهو قلب معلق برسول الله عليه الصلاة والسلام. يقول: فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس حوله الناس، فقام طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه يهرول حتى صافحني وهنأني. والله ما قام رجل من المهاجرين غيره، فكان كعب لا ينساها لطلحة. شوف الله أكبر، بعض المواقف ما تنسى، بعض المواقف ما تنسى. يقول لي رجل، يقول: دخلت مجلس فيه وجهاء الناس، يقول: سبحان الله، أبحث عن مجلس مكان أجلس فيه ما استطعت، صابني حرج، يعني أنا يقول صابني حرج لأني من المجتمع. يقول: فقام لي رجل وأخذ بيدي وأجلسني في مكانه يعني بقوة، يقول: والله ما أنساه، يقول: كل اللي في المجلس نسيتهم، ما أدري منهم إلا هذا الرجل، أبقى أذكره. ولذلك مثل هذه المواقف يهتبلها المسلم. يقول: ما أحد من المهاجرين اللي حول الرسول صلى الله عليه وسلم جلوس، قد يكون يعني احتراما وتقديرا للنبي صلى الله عليه وسلم، أو أنهم فهموا أمر آخر، لكن طلحة من شدة فرحه قام إلى كعب بن مالك وصافحه وهناه. يقول: والله ما قام رجل من المهاجر، فكان كعب لا ينساها لطلحة. قال كعب: فلما سلمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال وهو يبرق وجهه من السرور: أبشر بخير يوم مر عليك منذ أو ولدتك أمك. لماذا؟ لأن الله تاب عليه، ولأن الله ذكر في القرآن، القرآن يتلى إلى يوم القيامة. فقلت: أمن عندك يا رسول الله أم من عند الله؟ قال: لا، بل من عند الله عز وجل. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سر استنار وجهه حتى كأن وجهه قطعة قمر، وكنا نعرف ذلك منه. فلما جلست بين يدي قلت: يا رسول الله، إن من توبتي أن أنخلع من مالي صدقة إلى الله ورسوله. مالي، طبعا المال كل ما يعني يجوز فيه العوض، ثوب، بيت، دابة، عدة زراعة، نقود، هذه كلها تسمى مال. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وهذه حقيقة فيها ملحظ دقيق، أن الإنسان أحيانا لما يفاجأ بخبر سار تغلب العاطفة على العقل، ولذلك بعض الناس يتصرف أثناء العاطفة تصرف قد يندم أحيانا بعد ذلك، فانظر إلى كعب، قال مالي كله أريد أن أتصدق فيه لله، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وجهه وأرشده، قال أمسك عليك بعض مالي. لماذا؟ لأنه سيفتقر وربما يتكفف وربما يتضجر في بعد ذلك، مثل الرجل الذي عنده 6 أعبد فأوقفهم أو تصدق أعتقهم، فغضب عليه النبي عليه الصلاة والسلام فأعتق 4 وأعتق 2 ورد الباقي، يعني أعتق 1/3 ورد الباقي. ولذلك أحيانا الإنسان يدهش في حال الفرح أو في حال الحزن، مثل بعض الناس الآن يستغل حالة الوفاة فيجي لمثلا البنات يقول الدنيا ما تسوى شيء، الله المستعان، الوالد راح، والله حتى هذا المال ما نبغاه، وش رايكم تبون نصيبكم؟ يقول لا والله ايش نبغى بنصيبنا، ويعني حزينات ويبكون، ها يروح ياخذ نصيبه، بعدين بعد شهر شهرين 3 يعود العقل ثم يقول وين حقنا؟ قال لا انتم تنازلتم، ها هذا توقيعكم انتم تنازلتم. وهذا يحصل، لذلك الان بعض المحاكم في بعض الدول الاسلاميه حقيقه هذا حقيقه يعني مصلحة ممتازة جدا، يقولون بأن التركة ما تقسم إلا بعد شهر أو شهرين. لماذا؟ لأنه حصلت حالات في مثل هذا الجو العاطفي المشبع بالحزن والألم، يقول شبغى في الدنيا، بعدين يرجع له عقل يقول ها وين حقي. كذلك اللي يفرح، أحيانا بعض الناس يفرح يقول ها خذ السيارة وخذ كذا، لما يروح تذهب هذه الحالة يبدأ يحاسب نفسه. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال له أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك، فقلت إني أمسك سهمي الذي بخيبر، وقلت يا رسول الله إن الله تعالى قد أنجاني بالصدق. الله أكبر، هذا هو هنا الموضوع، إن الله أنجاني بالصدق، وإن من توبتي أن لا أحدث إلا صدقا ما بقيت، فوالله ما علمت أحدا من المسلمين ابتلاه الله تعالى في صدق الحديث منذ ذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم إلى يوم هذا، وإني لأرجو الله أن يحفظني الله تعالى فيما بقي. قال فأنزل الله تعالى لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة حتى بلغ، وإنه بهم رؤوف رحيم، وعلى 3 الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت حتى بلغ، اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. قال كعب والله ما أنعم الله علي من نعمة قط بعد إذ هداني للإسلام أعظم في نفسي من صدقي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ألا أكون كذبته فأهلك كما هلك الذين كذبوا، فإن الله تعالى قال للذين كذبوا حين أنزل الله تعالى أنزل الوحي شر ما قال لأحد، فقال تعالى سيحلفون بالله لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم فأعرضوا عنهم إنهم رجس ومأواهم جهنم جزاء بما كانوا يكسبون، يحلفون لكم لترضوا عنهم فإن ترضوا عنهم فإن الله لا يرضى عن القوم الفاسقين. قال كعب كنا خلفنا أيها 3 عن أمر أولئك الذين قبل منهم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حلفوا له فبايعهم واستغفر لهم وأرجأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمرنا حتى قضى الله تعالى فيه بذلك. قال تعالى وعلى 3 الذين خلفوا، وليس الذي ذكر مما خلفنا تخلفنا عن الغزو، وإنما هو تخليفه إيانا وإرجاؤه أمرنا عمن حلف له واعتذر إليه فقبل منه، متفق عليه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، وفي رواية كان لا يقدم من سفر إلا نهارا في الضحى، فإذا قدم بدأ بالمسجد فصلى فيه 2 ثم جلس له. وأعتقد بأن زدنا عن الوقت، لكن هذا الحديث خلاصته ولبه أن الله تعالى يقبل توبة التائبين مهما عظمت الذنوب، وأن الصدق في التوبة إلى الله عز وجل لا شك أنها بأنها رتبة عظيمة، وأن التوبة توبة الله عز وجل هي في واقع الأمر على توبة الله عز وجل فيها 3 أحوال. توبة الله على العبد فيها 3 أحوال: قبل التوبة وبعد التوبة وأثناء التوبة. أما قبل التوبة فالله جل وعلا يهيئ عبده للتوبة قدرا وكونا سبحانه وتعالى، وأما أثناء التوبة فهو الندم، ترك الذنب والندم على فعله والعزم على عدم العودة إليه. والثالث، الحالة الثالثة هي أن الله تعالى يقبل التوبة من عبده، فقبل التوبة هيأه وأثناء التوبة تاب عليه وبعد التوبة قبل منه هيأ له طريقة الخير. نكمل إن شاء الله في المجلس القادم بقية الأحاديث، أظن بقي كم حديث في هذا الباب العظيم. أسأل الله تعالى لي ولكم علما نافعا وعملا صالحا توفيقا دائما، كما أسأل جل وعلا أن يتوب علينا وعليكم وأن يغفر لنا ولكم وأن يتولانا برحمته إنه خير مسؤول. والله تعالى أعلم وأعلى وأجل، صلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم ونفعنا الله بعلمكم. يقول السائل جزاكم الله خيرا، هل يجب طاعة الأم حتى في أمور الشخصية من لباس وعادات أم غير مأمورة حتى وإن عصبت عليه؟ الحمد لله، إذا كان الولد يعتقد بأن الأم ستحزن ويدخلها شيء من الألم إن هو خالفها في الأمور العادية والمباحة، فينبغي له ألا يخالفها، إلا إذا كان هذا الأمر يقود إلى معصية، مثلا يكون وسيلة إلى معصية، أو أنه يكون سبب من أسباب السخرية منه، أو مثلا سبب من أسباب همزه ولمزه، فإن المؤمن مطالب بأن يقطع الذرائع ويحسم الوسائل التي تقود إلى أذيته. يقول جل وعلا يا أيها الذين آمنوا خذوا حذركم، وهذه قاعدة مضطردة يعني في جميع الأمور، فيأخذ الإنسان حذرة من أن يتسبب أو يجعل من نفسه أو من فعله أو من حاله سبب من أسباب غيبته أو همزه أو لمزه. طبعا في الأم مثلا ممكن يحاورها، يقنعها، يقول مثلا هذا اللباس يا أمي إذا طلعت تضحكون علي أصحابي وزملائي، مثلا هذا اللباس الآن يخالف كذا وكذا، يحاول يقنعها، والأم إذا أتاها الولد من جهة العاطفة تستجيب. أحسن الله إليكم. يقول السائل دخلت المسجد وقد انتهى الإمام من الصلاة، وتبين من المصلين أن الإمام نسي التشهد الأول وقاموا بتذكيره، فقام الإمام بأداء سجدتي السهو بعد الصلاة، فقمت بالتكبير للإحرام ودخلت مع الإمام في سجدتي السهو وأكملت صلاتي. أعد يا أبو عبد الرحمن. أحسن الله إليكم. يقول أنه جاء إلى المسجد وقد انتهت الصلاة لكن الإمام سجد للسهو بعد الصلاة، يعني هو لما دخل المسجد بعدما سلم الإمام. إيه نعم، سلم وكان ساجد للسهو بعد السلام. إيه، فهو ظن أن الإمام ما زال في الصلاة وأن هذا سجود صلاة، ها، فكبر ودخل معه في هذا السجود ثم أكمل صلاته، فيسأل عن حكم الصلاة. بالنسبة للحالة اللي ذكرها الأخ السائل، ما دام أنه لا يعلم أن الإمام يسجد للسهو وظن بأنه يسجد للسجدتي الصلاة التي هي الركن فسجد معه، فهذه له سنة وصلاته صحيحة ولله الحمد والمنة. أحسن الله إليكم. يقول السائل كيف أعرف أن الله راض عني، أو كيف أعرف محبة الله لي وقد كنت على معاص ثم تبت منها بفضل الله، وأحيانا أقول في نفسي إن الله غاضب علي وأكون في وسواس فلا أدري ماذا أفعل؟ أولا أخي الفاضل، لا بد أن تعلم بأن حسن ظن بالله من أعظم الأمور التي يجب أن يسلكها المؤمن، ولذلك الله عز وجل ذكر عن المنافقين وعن الكافرين أنهم يسيئون الظن بالله، كما قال تعالى ذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم، وقال جل وعلا وظننتم ظن السوء كنتم قوما بغرا، وجاء في الحديث الصحيح يقول الله جل وعلا أنا عند حسن ظن عبدي بي، وصح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من مات وهو يحسن الظن بالله أدخله الله الجنة. ولذلك من إحسان الظن أن تعلم بأن الله يحب التوابين، يحب المتطهرين، وأن الله عز وجل رحمته وسعت كل شيء، قال تعالى ورحمتي وسعت كل شيء. ومن تلبيسات إبليس أنه يدخل على التائبين من هذا المدخل، خاصة مسألة إن الله غاضب علي، إن الله لا غير راضي عني، يمكن الله عز وجل كذا، هذه من تلبيسات إبليس ومن مداخله وأبوابه وطرقه التي ينفذ فيها إلى كثير من الناس. فاحذر يا أخي الفاضل، احذر، سد هذا الباب الذي ينفذ من خلاله الشيطان بوساوسه وبجنوده، وثق بربك ثقة عظيمة. نحن إذا حضرت معنا المجلس السابق، رجل قتل 100 نفس، إنسان يقتل نفس واحدة شيء عظيم، 100 نفس، ها، وتاب الله عز وجل عليه، والله تعالى يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ومن أسماء الله تعالى التواب، ومن أسماء الله تعالى الغفار والغفور، من أسماء الرحمن الرحيم. يجب أن يقوم شاهد هذه الأسماء في قلبه، وأن تعلم بأن الله أرحم منا، أرحم منا من أمهاتنا بنا. الله عز وجل يفرح بتوبة عبده ويتبشبش إلى عبده إذا جاء تائبا. فثق بربك، ولا حاول أن تنعتق عن هذه التخيلات والأوهام والوسوسات التي هي من الشيطان، واثبت فاستمسك بالذي أوحي إليك. قل هذه سبيلي، يقول جل وعلا: فاستقم كما أمرت، فاستمسك بالذي أوحي إليك. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. فالمقصود بأنك تثبت وتطلب العلم الشرعي وتقرأ في سير الصحابة وفي سير العلماء. هذه سبب من أسباب إعطائك حقيقة ومنحة شيء، تعرف بسعة عظمة رحمة الله عز وجل وكيف أن أهل الإيمان يتعاملون مع ربهم. واحذر من مداخل الشيطان. أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل توجد صلاة للتوبة أو تكفي الشروط التي سبق ذكرها في دروس ماضية؟ هو يشرع للإنسان بعد الذنب أن يصلي ركعتين. قد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إذا قال عليه الصلاة والسلام: ما من عبد يذنب ذنبا ثم يتوضأ فيحسن الوضوء ثم يصلي ركعتين لله لا يحدث فيهما نفسه إلا غفر الله ذنبه. والمعنى بأن الإنسان إذا وقع في الذنب والخطيئة يرجع فيتوضأ ويصلي ركعتين لله خالصا لوجه الله، هذه يغفر الله عز وجل له فيها ما صدر منه من هذا الذنب. ولكن شروط التوبة هي المقدمة: الإقلاع عن الذنب، الندم على فعله، العزم الأكيد على عدم العودة إليه. أحسن الله إليكم شيخنا وجزاكم الله خيرا. انتهت الأسئلة، حفظكم الله. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.